إن الذين اتخذوا العجل سينالهم عذاب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين هذا يهودي كبايح إيه بيان شرودة كيسا دي حتى ورسل الله جي آغا ظلم حكمران آمستبدد چ پر دیر سدی بندے کنا پن اسرائیل دے گنا دے زدول کوششین کل ناز دل پروردگار دا سلم خارو صلی اللہ چے دے موسی علیہ السلام پر برکات بندے کنا اوتل فرعون علوک شو اے لشکر سرا تبا شو کنا بچی ویران شولا دے تو ہو دا دے لو شکریا موقع وا چ شکریا دا کڑیا وے زکہ چ دے دیر سدی نہ باد اسے کوئی کسانو دے صدی صدی کسانو چھ دے غلامون جو شوی او انتہائی مظلم پا دے بندے کن آغا شوی اگا نخلوش ول بیا پیغمبر وی سرادا دے تا شریعت ملوی جو کتاب تا ملوی جو کن پا مکا پائی دے پا مکا بچیرے کتاب ملوی جو دلے کن دے مسالا پرسیس تو شکرا اسے پا جفا کی شریعت پس کی بندے لگا دی پر رضا دے کن ایک کارویش ہوئی کن اس رچے پرودیار کن کیما ملاکو ان اللذین اتخذوا العجل آقسن چی چا سخائی جوڑ کرد خدای الان ما پلسری خضبتا سینالهم عذب من ربهم زردو چی دیتے بید خدای کتر اپنا عذاب ورا سجی عذب نمراد دا عذاب دادی کا غذب دی خدای پکتے پاس ذکر شلو مجاز به خلیزه که چه عذب خپلا حقیقی مانا کن اپا لا شنده متصورا عذب ای کن فوران و دم تا فوران و دم القلب دوینه دزر دوینه جوشتا ویره شی کن پا داس موقع بنده چه دی چه دی طبیعتنا خلاف چاروشی ای طبیعتنا تو طبیعتنا خلاف چاروشی بیا پا دی واشی کن آقا دزر دوینه جوشتا دی کو او په انتقام دی آمده کیوی چی دی سڑی نکن سر انتقام مخلص زو ورکا داغ منا پا پروردگار شده غیر متصوره دو دو تا مراد دو دی غضب اثار دا کنه دی غضب اثار غضب وی آغا سزو تکلیف ورکا ورکنه سینار معذب و مربهم زردو چی دیتا بی ورا سجی غضب دی رب طرفنا یعنی عذاب و ذلتن فی الحیات دنیا او دیتے بے کنویر پیش دیتے کنا زلط و بیزتی پا حیات دنیا شا پا دنیا سے باوی تیر سوا بھی زلیوے او گنا آخرت سے باوی تیر عذاب رسلی فعوذبو پا دنیا سے فعوذبو بالعمر بکتلهم انفسهم دا وعدہ دیتا کنا زبکی و رسول اللہ چی دیتا عذاب ملا بشنو چی علا پک عمر رتو کنو کنا چی دا زنہ دے قتل کو یعنی تبا دا رضو کنا چی سمرد ہے کو او بلکی و ادربت علی مزیلت و الهی مکیامت ہے اکیامات ورد سے پدری بندی زلط مقرار شو پیو دے بندی کنا اکیامات ورد سے داکنہ زلیل دی او دنیر حلق مختاوی دس نگر دی کنا و کذالک نجزی مفترین او دا حرنگی مشکن اگر درویگ ترین کی تدا بدوی کوئی چسی پالا بند درویگ تری کنا دیا پا خلی درویگ ترل کما جسی نام نجزی مفترین او ترین کی پالا بندی بل اشراک و غیری کنا کدی شرک نسبت کو اللہ پاک تا کدی بش نسبت کو کنا اپک چیت درم نہ بدل رکھو والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم واقسن چکن بد عمل کری وی ثم تابوا دین بعد روشتل رجعوا عنها تاب یتوب توب نہ گزک تل شین ایک سیئات نہ روشتل من بعدها پاس سیئات نہ یعنی پا زغب بنده پا شمونا دی که نا او پا بنده استفارا وشت دا وینده دی عظم که چی دا سیعت که نکی و آمنو پا یالا بند ایمان رو رده می این رب که می بعد حالا بشکر تو رب پاسی تو بینا دیر بخشن که دو دیر می رو بانده ولما سکتا موسیل عظم اخذن الواحم بیا کسای که سارتا شولا چی موسیل سرم کنده کو مویدو که نا او دا منظر چې په دې شرک باندې لګیا دی کنه تختې وترلې مکر خپل ورې سره کنه په منګولې باندې شو ستي من بعد كان مصاري سلام او ساسرى ونشولا ولما سكتا ابو سلعزب هاكلا تشوف شو المصانع كان اغازب بن حبوشو استعري دي مجازات دي だ مصاري سلام تشكي مكنا اغاوين جوش كدا دا ذكا چه دخلا فتبا چاري وليد ركنا پیمبار کن چه بدپرستی وینی یا شرک وینی پا پیمبار بده بچه سمر یر بلیجی کنه داری که دا بدپرستی وولید لاب مسائل سانده جو سمر غصابی را گلیوی آکنه غضب یا مشابه کرلو کنه ایو بادشاہ سرا یا ایو دیکن حکیم سرا ایو جو کنه جبیر سرا مشابه کرلو دا غضب و ا م ش ب ب ي ذكر ماذا اغا انسان كان احكيم اغا بطفال ذكر شوا كيف انتقام بنده كان امدا و انتقام وخلي كان و اغا دنه كان خسيات ذكر کر كان اسرا خسكوت شتا خو كان غلي دلا شي كان كرنگيجي غصا کو کار پر کو لگیا دلا گیا دلا كان خسا جره و سره لوني كانでも、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもエグエスタレー、バキニエディパラカリナド、パパレスラスリアドカナ。ウェラマサカタ、ムサラザバハクラチハモシュディ、ムサナ、ウォサウェナガザメナガラシュアハザルワハタティウォステ、アラティアルカハチャタリリエウェウォフィー、ニュサティハ、ウォデンバラハマトゥリリリナホームレレベヘミヤハブン。ウォフィー、ニュサティハ、エディパマザミネシェ。なさはやんさはなさにけれたべらしいなさにけれたべい。どたのせなもらだまかまざみん、えまのしはしは。あがちきみにけれしゅうぷであらわはしゃ。えなまずもにな、わかるべえかな。わふいのさてあ、おぷのさでげあらわはしゃ。ほだんみるだらて。わふいのさてあかな。えまのしはしゃ、えこてんこてば。何でしょうジャラブのデリジキンアビベーカー、パレタテブナマルコダビザキウィー、パレバムコテラワピコン、ヤハプン、ウォーテルラマルマフューレタカドミヒ、ヤハブナラバハム、ダラバカマフューダディヤハブナデパラ、チェダリリアフラブナ、ウォチュンケパファミルブのムカデムショーダ、タキウィアタマルデパラランパデヘルショーダ、ウォータラムサカオモスビナラジュランニミカテナ。ウォラクルムサークルのハプルコムのエメンコミヒーダカオムムスウダパナザデハフェスサラウォッタラエディネダガシダジャーガレベルハザキュージケナセフェネディケチエゲサラディバフューナアハペジェルケナアラスウィナハザキュージヨパシェケナウォッタラダベルアマラチェケガダベルサンバダウォッタラメンコミヒーウォッタラカオムホンアハシェケデコムナアウィアサリメメメメアブディレイザーペーカーさんは、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、 カルケタチカラケンキセマスレベトウクレーケナ。アイアポポクデムサウウサーチュンガシャラシュアケナ。エテベレパテタリカジュリチテバウブシ。アラポコトウチケンチテバウセビア。イエロシミカタ。コエトウタロシタ。モタバーモタバーサリケンアドロシケナ。エデコムデハリケビリナ。ウアリカデベテバウブシ。私たちはスペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのスリープを見つけたら、スペースのアレイラチェリティバーコンテバーボシーディエベレティケンメルグリディアシーラアディメルグリエウォディズユーチキマシーバーチェケンテバーボシーウォディペスコファハラジャビヘムネレディホクムダラプトホクムタミルコーディサリアウォルトウォクタラムサーベンコミヒアホシュムサーディアプルコムナウィアサリダジェラウォルトウォルトウォルトウォルトウォルトウォルトウォルトウォルトウォルトウォルトウォルトウォルトハーカーチプレイクのリズルウィニューウィル。アザルトシーズサクルレテルシー。カラビナバスラディレトロー。アナムルミューザイドコモハマヒナバドラジラ。ザカチディネマネカウラプロコム、チェケラディシペバトラギャリ。アガカディノコエバレタカホコミネマネカウラハモシノスウィケナ。パロディアレクディタフェルコデラトザオカチプレイクのザザラウォナシラ。カラ。و ي ب ن ب ل ك ت و هم غير لدينا س أ ل و ا رؤيتا دغا بياكاسون نيركاسون دي ديغنا هيردي تي دخايفكنا رؤيتي وغستاو تشيكنا وداي بسرنس كوراكنا و هلت مسايكتو ببابو نيكنا سايكا و تاكا فروغليا و كنا بوشاشي اغا دغا بوشاشي جامد لدى دا دوركنا بدياويا سايبا سيدي و اغا تي مسايكا كتبتو سيدي كنا تشيكا مسايكتو راك من الودرو ミラウスのベディーとウィリカチアハミストルのレギュリーチラータウラタウトハイパクテルカラダダスメカナアラポコトチェサロウエウエアカナチェプリウエアギリチェカラカレミアディケベトルベアディプロディアムカレマハパラウエルダチェカナハイパクモサルハブレクレカナウエルダカナチェダハイパクシャドドウエンダータウラタウエルカラダハプシャハブラドビアブレクチェナビフチュプステルギリダワイダメプロンレギュリダウチェットナティパブンシャカウラ。あ、ウシトパドダウシトパドカナ。ホダカレラドケチダガズレウアカソンディカナ。チャトラトルシュウディカナ、アガニウリズディニウリ。キズザプシュウカナポサラウスプロシュウカナ。カラムサイサラムウィル。レベルウシエタ。アレプトホメンカブルウエアヤ。エディモラバルウシエタ、カチェルトウディアカナ、マルファシャワイ。يكينن تم لولا كنا بهلكو من كبلو توبك انا فخا مشي فيري فكوم شبالي عليك بهلو كريوي اكبر خروجي بهم اموري سكن مخشى مخشى ليعينا بالاسرائيل زالكا تيغا فسرق لدريوي كنا شان العفوك دامج مشرون دكنا هاك متابعه لكنا مركو ولا يتهموني او بيبقى موبايل تماما لكما تدعو تمر كريدي كنا دعو خلافك سنتا هان لدرشي ميرنا فينا لو ش ي ت ا ك ا ل ت و د ي ك ا ل ه ل ك ا ت خ و ش و ا ي ب ب ت و د ا مشكا ه ل و ك ر ي و ي كنا ا د ي ب م خ ش ي زباتو م ا ت ن خ ل و ص و ي و خ و ش د ا د ي ك مشكا ه ل و ك و ل ن ا خ ذ ا ب ك م ل ي مشكا ه ش د ا خ س ا ابتلاء ا ت ه ا ن ر و ن د ا و إ ي ا ي ا و ز ب د ا م ل ك ر و ي ا ت و ه ل ك ن ا بما ف ع ل ا ل ص ف ا ء منا ا ي خ ا ب ك ا ت م ي ش ه ل و ك و ي ب ي ه ك ا و ي ب ن د ش ك م ش ك ي م ي ب و ك ف و ر ك ر ا ك م ك ل ح ل ك ك ر د ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たなぜだかフィットナーをダーバキアチだかなコメカナ、ベオシャプロトムルシュル。マガダファイプケトウムテハンリドルシー。 التي وقعت في اس ان هي انها فتنة اغا تكون كوبش وصفحش وكاشوي الا فتنة مغرقة تبتلاوة تدل بها من تشاء فلا خطقوية بديكم دانسرا اچا خطقول دي چخواشوي وطا دي من تشاء وحدات كي چانت چخواشوي دي هرتولا انت ولينا خلاپا قطمش چشتان بيه فاغفر لنا منو باخشه وانت رحم الراحمين انت خلق غافرين وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة خدا مشتا مقرر ہے کہ اوجب اللہ مشتا مقرر ہے کہ پدر شکنا شخلات مقرر کتا وفی الاخرت و پخرت سے مشتا خدا پا خسنا و شخلات تا مقرر کے ادنا حدنا مشتا خدا پا کتوتا تبادو هذا یهودو حد ارگدو کتاولا شتوبنا الیکا یهود زکا یهودا بلی کا چدا سی بردتا روگردو تبایو بسنا زکا یهود بلی ادنا حدنا لکا مشتا تبادو قالا تعالى لا بكتير كذا عذاب يصيب به من أشاء، إما عذاب سنا، دام يصير شاطا خاشي بيرسمون بيه، شاطا يصير هذا زبير خاشي تبي بيرسمون، ورحمة تي وسعات كل شيء، ودم رحمة خو بيرهلا دا أرشيتا، بدنيا شا، بدنيا شو هذا تبي رهلا دا، هو فس أكتوبا في كنا للذينا يتكون، بخلاص بيه خلك يبرليكم مكروه جسكنا فارس كود الشركنا ودي ماسينا. ويعطون زكاة وزكوتين أبري كبي أول الذين هم بآيات المؤمنون مش فيتبون إيمان لدي كنا بخلاص من داري لبرده بخلاص بيكنا دمو رحمت كفير نرمي لك في الدنيا شو كفير تابر سولا دا الذين آكسون يتبعون الرسول الأنبياء يتبعون الرسول النبي الأنبياء چاب درمي كي پيغ رسول پسي چاب نبي آدا وميدا چاب پسات رمي بخلاص بيكرا اي دي پر عبداغا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا نبي ورسول وكنا كذا يبي كذا ميمي لكلا شوا بدي سنجا في التوراة سب الإنجيل شا باسمي وصفاتي فنوم ميمي لكلا بي صفات ميمي لكلا بي كنا كلا باب بيمبار بصادري ميدا رحمة بيه ده برا ذكرنا بخرات شه هذا بيمبار يأمر بالمعروف كيا بدي ده بدي أمر فأمر كو وينها من الكر وده بدينا بيمني كبير ويحل مطيباته وديته بفكذاشين أبي وتحول لبي ما حرم في شرم آغا چكمي دي فشيش خرم شوي دي ويحرم عليهم الحباسة واپر بك في امبار بي دگانداشين دي تحرموي من الميتتا لك ميتتا قصا ودنر بدل قصا نشكن ايغ واشكيم داخل پوتي وي كنا فقبرا اماندار وي كنا وپا كياماتا مني وپاقا في امبار بناي مدر وي كنا بياغ امو رحمته دي پر امريكلا دا ويزوان اسرهم واجب مر بدينه چکم کن اغا شاق اعمال دي کن اب بنا خير دي بنا سكيت بكو يثق لهم ولا حلال واغا شدين التي كانت ما چپدي بن مقرر وي لك قتل دي نفس کا پتے باشه دا به ختم سي پيپ مر بدين شه وقت اثر نه جاسته دي پرتے ي کن اثر کٹ کول بلکہ پميزو کا بھی کرا پلتي پوکيڑی یاد گنا لکل پد رزاب نے یاد صدقات کنا پی یرب نسول نفل الذین آمنوا بچا کی ایمان رو پدی پی مار بنے وعذروه وقروه وملتڑی وکرو وقروه کہ دے تعظیم وکرو دے مدد نی وکرو کنا وتبع نور الذی انزل مہو او پسیش پی اگر لو پسے چہ سارا کی مکر لو نظر وی کرے پاک پاب نے عمل وی اولئک هم المفلحون بدا کنا فلاح يحتا خلطة دا كمياب خلطة دا تاريز دا فده بان شفاين تشو چه زنا كيسه تاريز وي كنا كيسا يل ده مسائل سمروه ندو كنا اه وقت كيسا روه نيوي كنا او پا وقت كيسا شوي وي كنا چه ده مو رحمت وعدا كنا آده چه پده خريب پیمبار بن ایمان رو لي كنا گره پا خوده کم تجاگره ده يهود تجاگره كنا که ایمان بخره ولی سر به کسات ترشویو دادی کنه به ایمان کنه پدیش چی دی پیمان به تبابه کسی پدیش پس برونیش دکنه دا کسایی پا خوست پای ترشویو کول و توی ایک مرا خطاب النبی اسلام ایس خطاب دی پیمار تا دکنه و توی ایچی آیو هنناس ای خلقا اینی رسول اللہ علیکم زیتوس پترابن پیهنباریا ジャミハトーレタズローガリカナ、ユウデタズピマリナ、サラベタユカナ、アラビアジメタ、アラディー、ラウムルクサマワテ、アラファイピマリア、エフレカセディオン、チェダスモネウデムゼケバシセペドド、オラエラハイラハブルマブドネスタムガダイダ、ゼエガラパクロソリア、ユヒウエミタアガジュアンデウルコウ、アガムラウルコウ、ネファミルビラ、ペファイブニマンドウィザ、ワラソリヒ、وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي يرميك يا نبي دا وميدا الذي اغا بيمبار كي بخبر ايمان ري بخداي بني وكلماتي ودي علي بكتبه بني ايمان دا واتبعوه او بده بيمبار پس لور شيتا لعلكم تختدون شاید كي تصفه پلياه ولا گيشتا ترشدون ومن قوم موسى امت يهدون بالحق وبه يعدلون زنا پا قوم دي موسى شده سي جماعت اشتا ومتى جمعت مردا يهدونا جنر حركة تاكنا حق وشا يهدون ناسا بالحق وبهي عدلون وفقبلا پا حق بنده پا يسلياكو في الحكم عدل کو پا دیکنا پا حق بنده پا حق بنده عدل کو پا يسليشه آقا يكنا ايمانه پا دي پماريه ماندر ودا داكنا پا دي قرية پاكي ماندر ودا دا ذاس حلشتا پشه وقت تانم اثنتي عشرة ازبات امما وقت تنام او تکڑے تکڑے میں کل دا بن اسرائیل فرقنا بن اسرائیل اس نتی عشتا دویلس اثباتا قبیلے نا اس نتی کنا حال دا دی میں تکڑے کلو پدا سخل شے چی دویلس قبیلے جوڑے شے اس نتی عشتا اثباتا دا بدل دا گرنا دی اس نتی عشتا نا ایک ابائلہ او مما چاہتا جماعتی نبی دا بدل دا میں مقبلو دی اثبات نا بدل دا واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر وحيمك موسى تشكلا كلكم بدنا دي بي مطالبه وكلا فتيشه ان اضرب بعصاك الحجر تشكنا بدل تندي بندي بدل ود بندي كون هويا فن بجست دا يبر وشرا بدل يعني فدر ابو دو تقدير دا كان بيان موسى السلام فان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون وسيرا موجودة في بنيوريز وريال مقرية سيرا كرا فتيه من حر الشمس ده ومسه غرمينا وين نبي بكرة كتير كمري نبي فدي بدي مكان ده ومر حفظاته في بنيوريز بيجودا كرا ده مير بني ما بوكرا وانزلنا عليهم المن والسلوى من سلوى من فدي بدي رولا شل هما ترنجبين وطير السمانة ده ترنجبين دي ده من وطير سمانا وده بطيره ولكنا عمر غون دي بتخفيف الميم والقصر سمانا كلو من طيباته وقلنا لهم دي تشرادو چه ده كلو عطتا فتقدير ده كنا اقال سرا وقلنا دي تمويل چه كلو من طيباته تو سخريصا ده پاكيزا ايغ شنا رزقناكم چه تو سمي ده كنا در قلی دي ده ترنجبين آخرشتا ده بطير آخرشتا كنا وده يباشتا خب پدهی بوده کنه بیا مصیبتی نه پرورن نه به سراب بطره پتر شوی نه به سراب تنجریم پتر شو کنه و ما ظلمونا دهی پا میر بوده ظلم نده کرا و ما ظلمونا مصر جگاری نکرا ولیکن کانو انفسم یزلمون لیکن می دیکن چی پخپل زره ظلمی نکل کنه پا حدیت بوده عمل نو کن چی کمی حدیت بوده بوده دخلو کن توشارو کنه ادخاری شریک کنو کنه زخیره کولی شریک کن على ولي شريك كنا دعنا مطبو من بانسو وإذكنا مسكنو هذه الكرية واسكنو آغا يدكا شكرا يتوشو كجيتو سيسيجا فدي كليشي بيت المقدس وكلو من هاكنا خلقش تهدي كلينا خيس شيرتم جكيم نكتو سخواشوي دي آلika شكرا دي تروي دي تركر ترخيطة دي نوشل شميخو دي خروق نتاقي كنا بي آلika دي كلي كنا لو کہ دلتا چہ دا کلتا لوڑ شیطا کنا میں پاس ایک نا چہ سر تا کریسا ریویسا کنا آدھی کا نخوی شیطا وكل حتتن شكلها بنود استاكنا بدايه سكت حتتن امرنا حتتن شمشكوركنا حتيدو وطلوا بابا سجدن ودخلت لك بدرزابون التشيشن اي باب الكريا سجود انحناء نغفر لكم خطيئاتكم ميل بيتوس خطيئي بيكنا طولي مافكي كنا نغفر بنون وتغفر لكم مبتاء مولين فهم مخطب سيارة ايكي مجهولة شكنا تغفر لكم خطيئاتكم ميتوس خطيئي بمافكي وسنزيد المغفرين ومن يوم كارتا نرى نصير جيتي بيكنا اقول ام مافكي كنا ونرى نبتبه ديوتي بتاعة ثوابا فدايا عمل نكرو فبدل للظلمو منهم قولا غير للكلام بدك ايه خلق جكيم سلموني بديشه قول غير ديگنا جكيم ديته ولا شنو فقالوا حبه في شارتين ودعلو يسكن على السائم ورنا وتلك چكر صدر بكل تيبني زحفا يسب زبن فق فحاري توك ته ولا شي استاجم دك ستاه كلتي ته ولا شي فارسلنا عليهم ريزا من السماء ما يفرغوك قريب من عذاب داسمو الترابنا بما كان يزمون بسبب ديال سيتي كيم لي زمينا كر فديبو نيكان تو اون مراز رولو كنا ده باسر ديال سكسول